الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. كنا وصلنا في التعليق على سيرة الإمام أحمد فيما ألفه ولده الإمام أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد. وصلنا إلى قوله قال صالح أو قال الإمام صالح رحمه الله: ما ذكر من ورود كتاب المأمون في المحنة من طرسوس وبإشخاص أبي رحمه الله ومحمد بن نوح رضي الله عنهما. المأمون خليفة المسلمين، وقد كان قد طلب العلم في صغره، ثم تأثر بكتب الفلاسفة واعتقد عقيدة المعتزلة الباطلة أن القرآن مخلوق، وجرت المحنة على أهل السنة، وكان رأس أهل السنة في ذات الوقت الإمام أحمد، فطلبه الخليفة واشتد الأمر على علماء السنة، واستعان أهل البدع بالسلطان، استعان أهل البدع بالسلطان على أن يقهروا أهل السنة على بدعة القول بخلق القرآن، وهي مقولة كفرية، ذلك أن الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، فبين أن أمره ليس بمخلوق، إنما يكون المخلوق بأمر الله، وكلام الله صفة من صفات الله. فأرسل الخليفة المأمون أن يحمل أحمد ومحمد ابن نوح، وسيأتي الكلام على محمد ابن نوح. قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة. إسحاق بن إبراهيم يعني وزير الداخلية في العرف الإيه؟ العرف الحالي، وهو رئيس الشرطة في بغداد. قال: لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة، أي ليسألوا هل تقولون بما يقول به السلطان أم لا، فقرئ عليه كتاب الذي كان إلى طرسوس، كتاب الخليفة، كتاب السلطان، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء، هو خالق كل شيء. فقال أبي الإمام أحمد: فقلت: وهو السميع البصير. فقال بعض من حضر: سله ما أراد بقوله وهو السميع البصير. فقال أبي: فقلت: هو كما قال تبارك وتعالى. حاصل ذلك أن أهل البدع لما أقنعوا السلطان رحمه الله المأمون، وكان رجلا مجاهدا يجاهد أهل الكفر، ولكنه وقع في التأويل الفاسد بواسطة علماء السوء الذين زينوا له أن القول بأن القرآن مخلوق من أصول الدين، وأن من لم يقل ذلك فقد هدم الدين. فبدأ يمتحن العلماء ظنا منه أن ما هو عليه الحق، فكانوا يأتون بالشبهات للسلطان وهو ليس من العلماء، فاغتر بأهل البدع من هذه الشبهات، يقولون له القرآن مخلوق وليس كلام الله على الحقيقة وليس صفة من صفات الله. ليش؟ قالوا الله بيقول خالق كل شيء، فتمسكوا بالعموم، والله يقول ليس كمثله شيء. وهذه عادة أهل البدع على مر الدهور، أنهم يعمدون إلى نصوص مطلقة أو عامة أو مجملة ويحملونها بدعته. ماذا يقصدون؟ خالق كل شيء، القرآن شيء فهو مخلوق. ماذا يقصدون ليس كمثله شيء؟ أي أننا لا نصفه بصفة نصف بها غيره، فغير الله يتكلم. فإذا قلنا أن الله متصف بصفة الكلام فقد مثلناه بخلقه. هكذا لبسوا على سلطان المسلمين رحمة الله عليه. فلما وصلت هذه الحجة إلى قائد الشرطة، إلى وزير داخلية رئيس الدولة، عرض هذا الكلام على أحمد بن حنبل. وهم لذكائهم، هؤلاء المبتدع الضلال، نزعوا آخر الآية وهو السميع البصير. فقال أحمد لما قرأت عليه الآية ليس كمثله شيء، فقال أحمد وهو السميع البصير. إذا كنتم تريدون أن تنكروا أن الله لا يتكلم حتى لا نصف الله بالكلام، كما قلنا أن المخلوق يتكلم، فأحمد قال وهو السميع البصير، فالله سميع وبصير، والمخلوق أيضا سميع بصير. إذا معنى ذلك كما أنكرتم صفة الكلام ما شاء الله جدعان يا أولاد شطرين، كما أنكرتم صفة الكلام أنكروا صفة الإيه؟ السمع والبصر، لأن البشر أيضا يتصفون بالسمع والبصر، لكن سمعا يليق بجلال الله ليس كمثله شيء، وبصرا يليق بجلال الله كذلك كلام الله يليق بجلال الله. إذن نقول الله يتكلم ونحن نتكلم، ولكن كلام الله يليق به، كما أننا نسمع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن فأثبت السمع والبصر للبشر، وأثبت السمع والبصر لنفسه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه يليق به وسمعك يليق بك، وبصره يليق به وبصرك يليق بك، وكلامه يليق به وكلامك يليق بك. الله جل وعلا يقول تعلم ما في نفسي، يقول على لسان العبد الصالح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهل النفس كالنفس؟ لا، نفس المخلوق تليق به من ضعف وعجز وعدم في الابتداء والانتهاء، ونفس الله تليق به في الكمال والجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوفوا كيف أهل البدع يلبسون على السلطان ويلبسون على المسلمين دينهم، يعمدون إلى آيات وأحاديث ولكنهم يفسرونها بهوى. الإمام أحمد كان رجلا صاحب سنة، كان رجلا صاحب سنة شديدا في الحق. لما كان يرد على أهل البدع لا يتوسع في الرد، يقف عند قول الله وعند قول رسول الله. ولذلك يقول سله ماذا يقصد وهو السميع البصير، فقال أحمد هو كما قال، أي أن الله أثبت لنفسه سمعا وبصرا. ولذلك في الصحيحين قال إن ربكم ليس بأعور. جاء في بعض الطرق عند البخاري وأشار إلى عينه، إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، أخرجه في الصحيح. إذن الدجال أعور، أما ربنا ليس كمثله شيء، فعيناه في غاية الكمال والجلال والجمال. وقد احتج أهل السنة بهذا على إثبات العينين لله تحت قاعدة ليس كمثله شيء. وقد ذكر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه معتقد أهل السنة أن أهل السنة يثبتون العينين لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن أهل السنة يثبتون العينين لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أن أهل السنة يقولون أن لله عينان تليقان بالله بجلال الله. وقد ذكر ذلك الذهبي وابن تيمية وابن القيم، وفي زماننا أئمة أهل السنة كالشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني. هذا رد على ذاك الذي في الأردن وكان من تلامذة الشيخ الألباني وهو مشهور حسن سلمان، حيث قال فيما سمعته قال نثبت العين، لا نقول واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، نثبت العين فقط، ونسب الكلام إلى شيخه. وقد أخطأ، وأخطأ فيما اعتقد وأخطأ فيما نسب، فقد صرح الشيخ الألباني استدلالا بحديث إن ربكم ليس بأعور أن أهل السنة يقولون نثبت لله العينين. نعم، إذن هذا مقصود أبي عبد الله من قوله وهو السميع البصير. ثم هم ذكروا واحتجوا على أبي عبد الله بقوله خالق كل شيء، فاحتجوا بحجتين ليس كمثله شيء، واحتجوا خالق كل شيء على أن الله لا يتكلم. الإمام أحمد في رده اكتفى بحجة واحدة، مع أن هؤلاء ذكروا حجتين، ولكن أحمد اكتفى بإجابة قوله وهو السميع البصير، لأن قوله وهو السميع البصير أيضا فيه رد على قولهم خالق كل شيء. كيف؟ خالق كل شيء، السمع شيء، البصر شيء، هل هما مخلوقتان قائمتان في الله من قال ذلك كفر، لأن من ادعى أن في ذات الله شيئا مخلوقا فهو كافر. إذن الله خالق كل شيء، والله بأسمائه وصفاته فعل ذلك. إذن لما قال الله خالق كل شيء بما خلق، كن فيكون، كن فيكون، كن كلام الله. إذن كان الكلام قبل أن يخلق أي شيء، لأن الكلام صفة من صفات الله، بالكلام خلق الله كل شيء. إذن فكيف تقولون أن كلام الله مخلوق، مع أن الله بكلامه خلق كل مخلوق؟ فكما أن السمع والبصر لم يدخل في قوله خالق كل شيء، كذلك الكلام من صفات الله، كما أن السمع والبصر من صفات الله. قال رحمه الله: لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة فقرئ عليه كتاب الذي كان إلى طرسوس، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء هو خالق كل شيء. فقال أبي: فقلت: وهو السميع البصير. فقال بعض من حضر: سله ما أراد بقوله وهو السميع البصير. فقال أبي: فقلت: هو كما قال تبارك وتعالى، هو على حقيقته سمع وبصر يليقان بجلال الله تحت قاعدة ليس كمثله شيء. قال الإمام أحمد: ثم امتحن القوم، علماء السنة، وكانوا جمعا كثيرا، امتحنوا: هل تقول القرآن مخلوق؟ فمن قال نعم أطلق سراحه، ومن قال لا القرآن كلام الله غير مخلوق أحيل إلى الخليفة للسجن. قال أحمد: ثم امتحن القوم فوجه بمن امتنع إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير أربعة. قال أبو الفضل: فأجاب القوم جميعا غير أربعة، كلهم أجابوا خوفا على الهلاك، خوفا على أنفسهم، وتأولوا قول الله: إلا من أكره. قال غير أربعة: أبي رحمه الله، ومحمد بن نوح، وعبيد الله بن عمر القواريري، والحسن بن حماد السجادة. هؤلاء أربعة امتنعوا أن يجيبوا السلطان في هذا الباطل. ثم أجاب عبيد الله بن عمر والحسن بن حماد، وبقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس فقط. هذان العبدان الصالحان هما في هذه المحنة وفي هذا الوقت لم يجيب السلطان. أما الإمام أحمد فمعروف، وأما محمد بن نوح فكان شابا حدث السن، وصفاه الإمام أحمد فقال: ما رأيت أقوم بأمر الله على حداثة سنه وقلة علمه من محمد بن نوح ما رأيت أقوم بأمر الله، ما رأيت أحدا أشد في أمر الله على حداثة سنه. معلوم أن حداثة السن يكون في الغالب حال العبد فيها متقلب الأطوار، ولم يرسخ في العلم، ولم تثبت قدمه على تمام التقى والعمل الصالح. قال ما رأيت أحدا أقوم في أمر الله أو أقوم بأمر الله على حداثة سنه وعلمه من محمد بن نوح. لقد قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، إنك رجل يرفع الناس إليك أعناقهم ينتظرون ماذا تقول، فإياك أن تجيب. أنت رجل متبع، متى سقط سقط بك أمم، فإياك أن تجيب. وإنما أنا رجل من المسلمين، فالله الله يا أبا عبد الله أن تجيب في ذلك. قال فما زال يثبتني، فعجبت من تثبيته إياي وموعظته، والله إني لأرجو له أن يكون قد ختم له بخير. انظر كيف مات، لأن هذا محمد بن نوح مات في الطريق، فمات صابرا محتسبا. سئل أبو عبد الله نكتب عنه الحديث؟ قال نعم ثقة رحمه الله. قال وبقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس، فمكث أياما في الحبس، ثم ورد كتاب من طرسوس بحملهما أن يحملا إلى الخليفة إلى السلطان، فحمل أبي ومحمد بن نوح رحمة الله عليهما مقيدين زميلين مربوطين بالحديد بحديد واحد، أخرجا من بغداد، فصرنا معهما إلى الأنبار. فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال له يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ لو الأمور اتطورت وأصر الخليفة ووصل الأمر إلى أن تقتل، هل ترى لنفسك رخصة أن تجيبهم أن القرآن مخلوق؟ فقال له يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ فقال لا. قال أبي فانطلق بنا حتى دخلنا الرحبة، فلما رحلنا منها وذلك في جوف الليل وخرجنا من الرحبة عرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فسلم علي ثم قال يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة هاهنا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة هاهنا. ثم سلم وانصرف. فقلت من هذا؟ فقيل هذا رجل من ربيعة من العرب يقول الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، هيأ الله من يقوي عزيمة الرجل. قال: فلما صرنا إلى أذنة ورحلنا منها وذلك في جوف الليل فتح لنا بابها، لقينا رجل ونحن خارجون من الباب وهو داخل، فقال: البشرى، قد مات الرجل، مات الخليفة اللي أرسل لكم ليقيم عليكم ما يريد. قال أبي: وكنت أدعو الله أني لا أراه، أني لا أرى المأمون، فاستجاب الله عز وجل دعاء الإمام أحمد. قال صالح: فحدثني أبي، قال: حدثنا معمر بن سليمان عن فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا تبلون نفسك بهم، لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله، وإن قلت آمره بطاعة الله. ولذلك جاء في الحديث: من أتى أبواب السلطان اقتتل، لأن أكثر السلاطين أكثرهم يقصرون في أمر الله، فإن سكت عنهم نافقتهم، وإن ناصحتهم لم يرتضوا ذلك منك. قال: ولا تدخلن على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، ولا تصغين سمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق قلبك منه. لا تيجي الواحد مبتدع وتقول أستفيد منه علما، فإنه يدس لك السم في العسل، فلا تدري ما الذي يعلق قلبك من بدعته فتضل. وكانوا يهجرون أهل البدع وإن كان عندهم من العلم ما كان، ما دام أنك تستطيع أن تتحصل ذلك عند أهل السنة. قال صالح رحمه الله: فصار أبي ومحمد بن نوح إلى قرصوص، وجاء نعي المأمون من البذندون أو البذندون بلدة، فرد في أقيادهما إلى الرقة، يعني طيلة رحلة السفر وهما مقيدان بالحديد، وأخرج من الرقة في سفينة مع قوم محبسين، يعني خرجوا مع المجرمين والناس أصحاب الجرائم، فوضع أحمد ومحمد بن نوح مع هؤلاء. فلما صار بعنات توفي محمد بن نوح، وكان أحمد رحمه الله يرجو له حسن الخاتمة أنه توفي في سبيل الله وهو يدافع عن أمر الله. قال: انظر كيف ختم له. قال: وتقدم أبي فصلى عليه، ثم صار إلى بغداد وهو مقيد، فمكث بالياسرية أياما، ثم صير إلى الحبس في دار اكتريت الجرودار ليحبس فيها الإمام أحمد، ثم صير إلى الحبس في دار اكتريت عند دار عمارة، ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب الموصلية سجن العمومي، مع الناس ومع سقط الناس. فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب، وستأتي قصة ضرب الإمام أحمد وتعذيبه. فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا، 28 شهرا كم يعني؟ 2.5 سنين. والإمام أحمد مهان في السجن مع أهل الجرائم ومع سقط الناس. ماذا فعل أهل السنة وماذا فعل العلماء؟ علماء أهل السنة وهم يرون شيخهم وإمامهم ملقا في السجن مهانا، وهو ماذا فعل؟ ما فعلوا شيئا إلا الدعاء والنصيحة للسلطان. وكان أحمد يستشار في الخروج على السلطان فيقول: لا لا، سيف السلطان مسلط، يسمع له ويطاع، ولا ننزع يدا من طاعة، يدعى له بالصلاح. مع أن الإمام أحمد كان يقول بتكفير من قال إن القرآن مخلوق، ولكنه لم يكفر السلطان ولم يكفر هؤلاء على وجه التعيين، لأن كثيرا منهم كان جاهلا متأولا، فكان يكفر على وجه العموم ولكنه لا يكفرهم على وجه التعيين، وكان يمنع من الخروج على السلطان ويرى له حق السمع والطاعة، كما سيأتي معنا لما ناظره السلطان يقول له أحمد: يا أمير المؤمنين، أكثر من 20 مرة يقول له يا أمير المؤمنين، وهو يأمر بجلده إلى أن لعنه. قال: لعنك الله يا أحمد، وهو يقول يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتابي. أما أهل الخوارج وأهل البدع في زمنك أو قبل زمنك يهججون الناس ويخرجون بالمظاهرات ويناوشون الولاة وإن كانوا ظلمة وإن كانوا عصاة، يخرجون ويهيجون فيفسدون الدين والدنيا. ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع له وتطيع. وعجيب أمر الإمام أحمد أنه هو الذي يأمر الناس أن يصبروا على جور السلطان، واحتمل السجن بل واحتمل التعذيب، وهو مع كل ذلك يرى للسلطان الطاعة ولا يرى الخروج عليه، ويأمر بالصبر ويدعو له بالصلاح، ومع كل ذلك لم يداهن السلطان في أمر الله، لم يجامل السلطان في أمر الله. وسيأتي معنا عندما يقول له الخليفة: يا أحمد، إني والله عليك لمشفق، أجبني إلى ما أدعوك. والإمام أحمد كالجبل الراسخ يقول: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو بنص حديث رسول الله. هكذا أهل السنة لا يداهنون السلطان ولا يخرجون عليه. الآن يقولون البنوك حلال، نقول البنوك حرام، يقولون الختان نحن نقول الختان شرع الله، ينكرون الختان أو يمنعون، يستبيحون الربا في البنوك، نحن نقول هذا كله من الربا، لكن لا نرى الخروج على السلطان وإن عطل وإن قصر في أمر الله. قال أبي: فكنت أصلي بهم وأنا مقيد، يصلي بأهل السجن وهو مقيد بالحديد، يصلي بهم إماما. فقال أبي: إذا كان القيد لا يحجزه عن تمام الصلاة فلا بأس، أي أن المسجون إذا كان مقيدا بالحديد يصلي بحسب الإمكان. قال صالح: وكنت أرى بوران، بوران سبق الكلام عليه، كان من أقرب الناس لأحمد، وكان أحمد إذا احتاج مالا استسلف منه. قال: وكنت أرى بوران يحمل له في دورق ماء باردا فيذهب به إلى السجن ليشرب الإمام أحمد من الماء البارد. قال الإمام أحمد: قال: ذكر محنة أبي إسحاق المعتصم لأبي رحمة الله عليه. قال الإمام أحمد: لما مات المأمون انتقلت الخلافة إلى المعتصم، وكان المعتصم على مثل ما كان عليه الخليفة المأمون، نفس الاعتقاد. والإمام أحمد كان ما بين فترة انتقال الخلافة من المأمون إلى المعتصم وهو مقيد محبوس في السجن. يقول الإمام أحمد: لما كان في شهر رمضان ليلة 19 خلت منه، حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم وأنا مقيد بقيد واحد يوجه إلي كل يوم رجلين سماهما أبي. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد: وهما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجاج. قال: يكلماني ويناظراني، فإذا أراد الانصراف دعي بقيد فقيدت، فمكث على هذه الحال 3 أيام وصار في رجلي 4 أقياد. زودوا الشد على الإمام أحمد وزودوا القيود والحديد، كل هذا من قبيل ما يسمى بالضغط النفسي على الرجل، انه ربما بعض قيد خليهم 4. تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ مش حاجة. فقال لي احدهما في بعض الايام في كلام دار وسألته عن علم الله، هذا اللي رايح يناظر الإمام أحمد، رايح من قبل السلطان، والقرآن والقرآن مخلوق. فالإمام أحمد قال له: ماذا تقول في علم الله؟ ماذا تقول في علم الله؟ فقال: علم الله مخلوق، علم الله مخلوق. فقال أحمد: يا كافر كفرت. من يقول لي لماذا كفر؟ لماذا كفر إذا قال علم الله مخلوق؟ يا ابني نعم، لأن المخلوق ممكن يموت. أهل الجنة لا يموتون يا ولد، أهل الجنة خالدون أبدا. إذا معنى ذلك إذا كان علم الله مخلوقا، إذا فقبل أن يخلق العلم بما وصف الله، وصف الله بإيه؟ إذا كان علم الله مخلوق، أليس المخلوق له بداية؟ طيب، فقبل أن يخلق العلم بما وصف الله، ما في علم، إذا وصف الله بضد الإيه؟ بضد العلم، لأنه إذا كان العلم مخلوقا فمن ضرورة ذلك أن الله متصف بغير علم حتى خلق الإيه؟ حتى خلق العلم. إذا اتهم الله بما يضاد العلم، فقال يا كافر كفرت. فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق، من قبل رئيس الشرطة المرسال اللي معهم العسكري، هذا رسول أمير المؤمنين. انت عارف بتكفر مين؟ ده رسول مبعوث ايه؟ مبعوث الخليفة. قال فقلت ان هذا اتكفر. وكان صاحبه الذي يجيء معه خارج، فلما دخل قلت ان هذا زعم ان علم الله مخلوق، فنظر اليه كالمنكر عليه، كالمنكر عليه ما قال ثم انصرف. يعني المرسل اللي راح يؤدي الراجل اللي يناظر الامام احمد، قالوا انت كفرت. الحرس اللي واقف بره، انت بتكفر مبعوث امير المؤمنين؟ قال ده بيقول ان علم الله مخلوق. فالتفت اليه، يعني استعظم انه ازاي انت بتقول انه علم الله؟ فهموها بالبديهه انه علم الله مخلوق، اذا انت تصف الله بضد العلم. فنظر اليه كالمنكر عليه ما قال ثم انصرف. الإمام أحمد يعلم أن هذا الذي قال له قد كفر أن الذي أرسله الخليفة، وعندئذ سيرجع يخبر الخليفة بماذا؟ أنه أحمد بن حنبل قال عني أنني كافر. لكن أهل السنة لا يبالون، إذا وضع الحاكم عالما أتى بالبدع والضلال، كمن يقول الآن أنه يرى الرسول في اليقظة، هذا مفتي الجمهورية يقول أنا بشوف الرسول يقظ، هذا كلامه عندي، ويقول أن الطواف بالقبور والأضرحة ليس من الشرك، ويقول أن النبي وأصحابه أن النبي وأصحابه كانوا أشاعرة، ويقول أنا بسمع أنا وعيالي وبناتي الأفلام الأمريكية علشان بناتي تتثقف، ويقول إنه إلى آخر نقطة. ثم يأتي رجل كنا نحسبه على السنة ويقول لا، عنده بعض التمشعر ولكنه عالم. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله أن يعصمنا من الفتنة. قال فقلت إن هذا قد كفر. وكان صاحبه الذي يجيء معه خارج، فلما دخل قلت إن هذا زعم أن علم الله مخلوق. تذكرون كلمة الشافعي؟ قال الشافعي ناظر القدرية في العلم، القدرية اللي بيقولوا ما فيش ايه قدر، ناظر القدرية في العلم. قل لهم هل علم الله ما كان ما سيفعل الناس؟ فإن أثبتوا العلم كسروا فحموا، لأنهم إذا أثبتوا العلم إذا أثبتوا القدر، وإن نفوه كفر. لماذا؟ نفس منجع الإمام أحمد أنه إذا نفى العلم عن الله فقد أثبت ضد العلم. قال: فنظر إليه كالمنكر عليه ما قال ثم انصرف. قال أبي: وأسماء الله في القرآن، والقرآن من علم الله. فهمتم لماذا قال الإمام أحمد ماذا تقول في علم الله؟ لأن القرآن من علم الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن قال: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فالقرآن من علم الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسمى الله القرآن سماه علما، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الآية. قال: وأسماء الله في القرآن، والقرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن يزعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. إذا كان أحمد يقول هذا فلماذا لم يكفر ولي الأمر؟ لأن الكفر المطلق لا يستلزم كفر المعين. أقول: من قال كذا فهو كافر، لكن هذا الرجل بعينه ربما قام فيه مانع يمنعني من أن أكفره، ربما كان جاهلا أو متأولا. فالكفر المطلق أو تكفير المطلق لا يستلزم تكفير الإيه؟ المعين. ومن يزعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. اتصل شاب من الإسكندرية، ما أعرف، هو يدعي أنه من تلامذة فلان وعلان من الإسكندرية. قال: يا شيخ، سمعت رواية أعشاب البحر، حد منكم يذكر اسمها؟ وليمة لأعشاب البحر. قلت: نعم سمعت. قال: هذه طبعت من وزارة الثقافة وبإذن من الدولة. قلت: فماذا؟ قال: هذه كفر. قلت: سلمنا، هذه الرواية كفر صريح وغيره. فماذا كان؟ قال: إذن من أذن بطبعها فهو كافر. يعني إيش؟ قال: إذن الحكومة كافرة. قلت: طيب أسألك سؤالا، كتب ماركس ولينين تمثل الفكر الايه؟ تمثل الفكر الشيوعي، ايش رأيك في كتب ماركس ولينين؟ قال: كفر أكبر. قل: طيب، في دول العالم الإسلامي لا توجد دولة إلا وفيها هذه الكتب تطبع برقم الإيداع، معنى ذلك أنه بيأخذوا إذن. إذن دول العالم الإسلامي كلهم كفرة. طيب، في قناة النيل للدراما كل يوم أحد بيجيبوا كذا، ايش رايك؟ قال بيجيبوا صلاه كذا ولكن ما بيسبوش ربنا. قلت له هو لما يقول انه عيسى ابن الله سب الله؟ قال نعم. قلت اذا وزاره الاعلام بيجيبوا الكلام ده، يبقى وزاره الاعلام كافره. مين اللي بيؤمن لوزاره الاعلام؟ الرئيس، يبقى الرئيس كافر. هذا موجود في كل بلاد الاسلام. اذا جميع ديار الاسلام في زمنك كفر. فسكت. قال يعني ايه؟ قلت يا ابني يا حبيبي الى متى تبقون تنزعون الى مذهب الخوارج؟ هؤلاء يا اخي تأولوا، يقولون الله بيقول لا اكراه في الدين، يبقى كل واحد يعبر عن ايه؟ كل واحد يعبر عن معتقده كما يشاء. هذا غلط، هذا غلط وجهل، ولكنهم لا يعتقدون ذلك، وقد يأذنون بطباعة كتاب. لماذا؟ لأن نحن نعيش في حرية وليس هناك حجر على الآراء، فهو من هذا المنطلق يسمحون بطباعة هذا. هذا غلط ومنكر، ويجب أن السلطان يزيل هذه المنكرات، يلزمه شرعا. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا تركوا هذه الكتب بهذا التأويل الباطل أننا نحكم عليهم بالكفر. هكذا فقه أهل السنة. انظر، يقول أبو عبد الله، يقول الإمام أحمد: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن يزعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. لكن لا نكفر المعين إلا بعد أن نقيم عليه الحجة وننفي عنه الشبهة. قال أبي: فلما كان ليلة الرابعة بعد عشاء الآخرة وجه، يعني المعتصم الحاكم الأكبر، القضية ما كانتش قضية وزير أو قضية أمير، المشرف على مسألة الإمام أحمد أكبر رأس في الدولة الإسلامية اللي هو مين؟ خليفة المسلمين. فلما كان ليلة الرابعة بعد عشاء الآخرة وجه يعني المعتصم ببغى قائد من قواد العسكر إلى إسحاق يأمره بحملي بإحضاري، فأدخلت على إسحاق اللي هو وزير الشرطة، فقال لي: يا أحمد، إنها والله نفسك، ستهلك نفسك، إنه قد حلف السلطان أن لا يقتلك بالسيف وأن يضربك ضربا بعد ضرب. ما تظنش إن احنا هنجيبك ونريحك بضرب السيف. المعتصم الخليفة أقسم أن لا يقتلك بالسيف، لكن يقتلك بالإيه؟ بالتعذيب. بقالك أنت اللي بدي لك الدوخة من غير تعذيب. أمال أمال قال: إنها والله نفسك، إنه قد حلف أن لا يقتلك بالسيف وأن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. سبحان الله، يعني طبعا بيقولوا في شجورة ومشجورة ما أعرفش إيه بيقولها، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، يعني سترى الويل والعذاب الذي لم تره، مش هنذبحك بالسيف، هنذبحك بالجلد، وحطك في مكان لا ترى فيه الشمس. هذا التهديد والإيعاد. ثم استعملوا الشبهات. فقال له إسحاق رئيس الشرطة: أليس قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ وزير شرطة لكنه ذكي، أهو آية بتقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ قال أحمد: فقلت قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقه؟ إيه معنى فجعلهم كعصف مأكول؟ العصف النبات الذي تأكله البهائم فيخرج بعد ذلك من البهائم، أي جعل الله أبرهة وجيشه كعصف أكلا، أي لم يبق لهم أثر. هل معنى فجعلهم كعصف مأكول خلقهم أم سيرهم؟ وكذلك الله يقول على لسان نبي الله إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أخلقنا مسلمين، صيرنا وثبتنا. إذن جعل صير، إنا جعلناه صيرناه إليكم قرآنا عربيا. العجيب أن تستحضر الحجة في موضع البلاء والشدة والمحنة وأنت راسخ ثابت، هذا لا يكون إلا للمخلصين. وإذا رأيت الرجل افتتن من السلطان فاعلم أنه ليس من أهل اليقين، ذلك أن الله جل وعلا وعد أهل اليقين بالثبات فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا افتتن الرجل ولم يثبت فليس من أهل اليقين، لأن الله وعد أهل اليقين بالعافية والإمامة. قال أبي: فقلت قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول أفخلقهم؟ فقال: اذهبوا به. ما نفعش. شوف بينتقل من أمير إلى أمير لسه ما وصلش لمين؟ للسلطان. كل هذه محاولات قبل أن يصل إلى الإيه؟ إلى الخليفة. فقال: اذهبوا به. كنا في يوم مع بعض إخواننا فقاموا بالواجب الذي يرونه واجبا، فبعدين قالوا خذوا الودة تحت، وأنا نازل قالوا تصبح على خير ليستهزئ، قلت بارك الله فيك بدعة، قل السلام عليكم. كانت للسفاية قلت له بدعة الله، قل السلام عليكم. فقال: اذهبوا به. قال أبي: فأنزلت إلى شاطئ دجلة فأحضرت إلى الموضع المعروف بباب البستان، ومعي بغل كبير ورسول من قبل إسحاق. فقال بغى لمحمد الحارس بالفارسية: ما تريدون من هذا؟ فقال: يريدون منه أن يقول القرآن مخلوق. فقال: ما أعرف شيئا من هذا إلا قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فلما صرنا إلى الشط أخرجت من الزورق وحملت على دابة والأقياد علي وما معي أحد يمسكني، شوف الألم النفسي. من جرب ركوب الإبل بالذات، ركوب الإبل من أصعب ما يكون، حتى أنك لو تمسكت بالحبل لما يقوم الجمل لابد أن تقع ما لم تكن مدربا. كذلك أي بهيمة تركبها، تخيل أنت مربوط على الدابة بالحديد وأنت راكب على الدابة، لا عرفت تلتفت يمين. قال أحمد: فجعلت أكاد أخر على وجهي، كل ما جاء على وشي ماسك نفسي بالعافية. ما تظنوش أحمد ده كان تخين وطويل، أحمد كان رجل أسمر وكان قصيرا نحيفا، لكنه ارتقى بأمر الله. قال: حتى انتهي بي إلى الدار فأدخلت، ثم عرج بي إلى حجرة فصيرت في بيت منها، وأغلق علي الباب وأقعد عليه رجل، وذلك في جوف الليل وليس في البيت سراج، أوضة مظلمة لا ضوء فيها، فاحتجت إلى الوضوء، باب في الصلاة وفي عبادة الله، فمددت يدي أطلب شيئا فإذا أنا بإناء فيه ماء وطفت، فتهيأت للصلاة وقمت أصلي. فلما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخلني الدار، وإذا هو جالس وابن أبي دؤاد حاضر. ابن أبي دؤاد ده قصته باختصار كان هو رأس الفتنة، وكان مقربا جدا للسلطان، وكان قاضي الدولة، وكان هو الذي حمل السلطان على أن يفعل ما فعل، وهو رأس الشر والفتنة، وقد هلك وجعل الله في هلاكه عبرة، وهو أحمد ابن أبي دؤاد، لا حياه الله ولا بيه. قال: وابن أبي دؤاد حاضر وقد جمع أصحابه والدار غاصة بأهلها، فلما دنوت منه سلمت. هذا أول لقاء بين الإمام أحمد وبين خليفة الدولة الإسلامية المعتصم، أول لقاء. قال: فلما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخلني الدار، وإذا هو جالس وابن أبي دؤاد حاضر وقد جمع أصحابه والدار غاصة بأهلها، فلما دنوت منه أي من المعتصم سلمت. إذن ماذا هو يرى؟ يرى المعتصم كافرا أم مسلما؟ يرى مسلما، لا تبدأ اليهود والنصارى يسلم عليه، يرى أنه مسلم. فلما دنوت منه سلم، فقال: ادنه. فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال لي: اجلس. فجلست وقد اثقلتني الاقياد، مش قادر احمل قيود الحديد. فلما مكثت هنية قلت: تأذن في الكلام؟ أدب الأئمة مع ولاة الأمر وإن كانوا ما كانوا. تأذن في الكلام؟ قال تكلم. قلت الإمام أحمد يقول للخليفة إلى ما دعا إليه رسوله؟ الرسول دعا إليه؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فقلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت إن جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله تعالى، فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. في الغنيمة تدوا خمس ما غنمتم إلى رسول الله. انظر إلى أدب الإمام أحمد. قال إن جدك ابن عباس، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. انظر إلى أدب العلماء مع الولاة. بعد كل ما وقع قال إن جدك ابن عباس، يتلطف المعتصم أنه ما أتاه بشيء جديد، إنما جدك ابن عباس، لأنه المعتصم من بني العباس ينتهي نسبه إلى عبد الله ابن عباس من أجداده. قال ثم قلت إن جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله تعالى، فقال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. لم يذكر الإمام أحمد الإسناد، حدثنا فلان عن المقام لا يقتضي ذلك، يتبع الإسناد ولده صالح. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هو الأنصاري، عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله فذكر مثل ذلك. قال أبو فضل قال أبي، فقال لي عند ذلك، أي قال لي المعتصم لما رويت له هذا الحديث، لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، لولا ما أنا جيت وجدتك في يد الخليفة اللي كان قبلي ما كنت أتعرض لك، لكن قدرك أني ما أستطيع أتركك الآن. الناس ماذا يقولون؟ تركه في يد من كان قبله فترجع التهمة إلى بني العباس. نقف هنا والله أجل وأعلم. أبو عبد، أنت معك واحد أخر سبي؟ طيب، بس نجيب واحد.